الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، أي أن هذه الخصلة هي من خصال الإيمان، وهذه الخصلة وهي صيام رمضان احتسابا هي من الخصال الواجبة. ومعلوم أن صيام شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام، وهذا الباب عقده المصنف ليبين أنه مما يدخل في شعب الإيمان الشعب الواجبة مثل صيام رمضان، وأما قيامه وقيام ليلة القدر فإنه من الشعب المستحبة. وذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا دليل على أن صيامه من الإيمان، وأن الحامل على صيامه هو الإيمان، واحتساب الأجر عند الله عز وجل إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا ثواب رتبه الله عز وجل على صيام هذا الشهر العظيم. وشعب الإيمان الواجبة والمستحبة كلها مستوجبة للثواب بفضل الله عز وجل، أن الله أوجب ووعد وتكفل بالثواب لمن أدى الأعمال الصالحة أن يأجره عليها، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الله عز وجل يأجر على الحسنات ويعطي الثواب الجزيل على من أدى ما شرع الله عز وجل له. وكما سبق التنبيه على أن المشروع على قسمه: الواجب والمستحب، والتقرب إلى الله بالواجبات مقدم على المستحبات، كما جاء في الحديث المشهور المعروف بحديث الأولياء، يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأفضل ما يتقرب به إلى الله الواجبات. لهذا نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وقال العلماء الكبار: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. لا يجوز لمسلم أن يشتغل بالنفل عن الفرض، وإنما يتقرب إلى الله بالفرائض، ثم إذا أداها وبقي له نشاط وسعة من الوقت أو المال أو غيرها من الأمور التي يستعين بها على الطاعات، يسابق إلى المستحبات، ويكون هذا بعد الواجبات. ولهذا جاء في وصية أبي بكر لعمر: واعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فالنوافل تكون بعد الفرائض. نعم. قال: باب الدين يسر. وهذا أخذ من الحديث كما سيأتي. والدين هنا في معنى الإيمان، وهذا دليل على أن التيسير واليسر أنه من الدين ومن الإيمان. باب الدين يسر، باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية، الحنيفية السمحة. التيسير في الدين مقصد شرعي للمشرع وهو الله عز وجل، وكذلك يجب أن يكون من مقاصد العامل. أما أن التيسير من مقاصد التشريع فدل عليه قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا من رحمة الله أنه أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، فكان التشريع مبناه على التيسير. وأما العامل فإنه يجب عليه أن يقصد التيسير في العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. والحنيفية السمحة هو الدين هذا المشروع، ويجب على الإنسان أن يؤديه يعني على وجه التيسير. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير في العبادة، قال: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. لكن هذه المسألة فيها تفصيل، وهو أن المشقة إذا صاحبت العمل هل يؤجر الإنسان عليها؟ يعني العمل الذي يؤديه الإنسان على وجه المشقة هل يؤجر عليه؟ أقول هذا فيه تفصيل. إذا كانت المشقة غير مقصودة للعامل، طبعا ذكرنا أن المشقة غير مقصودة للخالق المشرع، وكذلك يجب أن تكون أن لا تكون مقصودة للعامل، لكن لو عرضت له من غير قصد وصاحبت العمل وأداها وصبر على طاعة الله، لا يريد بذلك المشقة ولكن يريد الطاعة، فهو مأجور على ذلك. مثال ذلك من خرج إلى مكة معتمرا أو حاجا ثم تعطلت السيارة وصاحب سفره المشقة بالغ، أو لربما كان صائما في رمضان، وفي هذا التفصيل هل يفطر أو لا، ولكنه شق عليه السفر وتعطل السيارة ثم واصل سيره ملبيا لأداء ما لبى به في الميقات وما نواه، فحصل له مشقة فهو مأجور على ذلك. لكن لو أنه قيل له هناك طريق سهل ميسر إلى مكة وطريق آخر صعب، وأراد أن يسلك الطريق الصعب من أجل حصول الأجر، فيقال أن هذا مذموم لأنه ما أمر بهذا، الذي أمر به هو أن يؤدي العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يسمى إسرائيل رآه واقفا في الشمس ولا يتكلم، فقال من هذا؟ قالوا هذا إسرائيل أو أبو إسرائيل. فقال ما شأنه؟ فقال ما شأنه؟ قالوا إنه نذر أن يصوم وأن يقف ولا يقعد وأن لا يستظل. فقال مروه فليتم صومه وليقعد وليستظل. قال العلماء لما هذا الرجل نذر الطاعة أمره أن يتمها، ولما كانت هذه الأمور التي طلبها من المشقة على نفسه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الإمام الشاطبي لهذا بمثال، قال لو أن رجلا لديه ماء بارد وماء آخر ساخن في يوم بارد، فتوضأ بالماء البارد لطلب المشقة فهذا مذموم ولا يؤجر، ولكن ولو توضأ بالماء الساخن الذي فيه تيسير له لكان هذا أفضل له، ولكن لو قدرنا أنه لا يوجد الماء الساخن واضطر أن يتوضأ فتوضأ فله أجرا بما لحقه من المشقة. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك ليست هي المشقة التي يتكلفها العامل، ولكن المشقة التي تعرض للعامل أثناء العمل. وبهذا يتميز أن المشقة إذا عرضت للعامل دون أن يقصدها وأدى العبادة فهو مأجور عليها، وأما إذا تعمدها وتكلف في طلبها فإنه آثم، لأن الله عز وجل أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. وكذلك يجب علينا أن نؤدي العبادات في اليسر دون مشقة وتعمد. ولهذا من فضائل من الصور التي تفضل بها الأعمال أن تؤدى على وجه اليسر والاقتصاد، وسبق ذكرت الأدلة على هذه الفضيلة في كتاب تجريد الاتباع ونقل الأدلة وآثار السلف وأقوال العلماء أن العبادة كلما كانت تؤدى على وجه التيسير والاقتصاد فإنها أفضل. قال العلماء الحكمة من ذلك أن العابد إذا أدى عباداته على هذا الوجه يحبب الله إليه العبادة وينصرف من العبادة وهو محب لها، وهذا مما يعينه على الاستمرار وعلى المداومة على طاعة الله. وأما إذا أدى على وجه التعنت والتعسير فسينقطع يوما، فهذا مما يدل على فضل التيسير في العبادة، وأن من شعب الإيمان أن تؤدى العبادة على وجه التيسير، وأن يؤدي المسلم عبادته لله عز وجل دون تعنت ودون تكلف. لكن إن عرضت له المشقة في أثناء العمل وهو لم يردها فصبر عليها فهو مأجور على ذلك. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر. هذه قاعدة شرعية، إن الدين يسر، الدين كله مبناه على التيسير، ولهذا لا يوجد في العبادات مشقة وكلفة. وقد رد شيخ الإسلام يعني العبارة المنتشرة والتي تجري على ألسنتنا كثيرا وهي في الحقيقة غير صحيحة، وهي إطلاق على العبادات أنها تكاليف، قال التكاليف الشرعية، غير صحيح. يقول شيخ الإسلام ليس في العبادات تكليف، لأن الدين مبنوه على التيسير، وإنما هي عبادات وهي ميسرة، وإنما تسربت هذه الكلمة من بعض كتب المتكلمين، وإلا في الحقيقة العبادات ليس فيها تكليف، بل نفى الله التكليف، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمعنى أن الله لا يشرع التكليف، وإنما يشرع للعباد ما في وسعهم. إن الدين يسر، إن الدين يسر في سائر أموره، فيما شرع الله لنا من الاعتقاد، من العمل، من الأقوال، الدين يسر في عبادتنا، في صلاتنا، في صومنا، في حجنا، الدين يسر كذلك في دعوتنا. يجب علينا أن نسلك مسالك التيسير في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يجوز الإنسان أن يكون مشددا محسرا، يدعو الناس بالرفق واللين والرحمة ويخاطبهم مخاطبة المتودد إليهم، المتقرب إليهم بالكلام الطيب الذي لا ينفر. وأنتم يعني تلاحظون فرحنا بوجود يعني رجلين مسلمين هداهم الله عز وجل بالإسلام بالجهود الطيبة المباركة التي يبذلها أهل العلم والفضل بالرحمة والدين، ولكن لو قبل هؤلاء بالشدة والتأثير ما دخلوا في دين الله عز وجل. فهذا مما يدعو، يعني يسلم الرجل ويسلم بإسلامه حشرة. فهكذا انتشر الإسلام بالرحمة وباللين وبالرفق، والعكس إذا شدد على الناس والله قد يرتد بعض المسلمين. فنحن ندعو إخواننا في من كان غيورا على دين الله فليرفق فليسر، فإن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم، رب العالمين، ليس هناك أغير على دين الله من رب العالمين، وهو الذي أراد بنا اليسر ولم يريد بنا اليسر. ليس هناك أغير على دين الله من النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي رجل أعرابي يقول في المسجد، لو اليوم حصل واحد الآن بال في المسجد ما ندري ما نفعل به، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، أي رحمة، لا تزرموه، يعني دعوه حتى يقضي بوله، لأن المفسدة التي حصلت به وزود الورق انتهت. ولكن كونها الآن يعني يقطع بوله، قال العلماء لا تزرموه، معنى أنه قد يتضرر لو أنه قطع بوله، ثم قالوا قد ينتشر في المسجد، فهنا عولجت يؤرج الخطب بشكل، قال لا تجرموا، فيعني تركوا حتى قضى بوله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء دلو كبير فوضع على البول فطهر المسجد وحصلت الرحمة. فهذا الرجل يعني أثر فيه هذا الأمر، وبعد ذلك يعني قال كلمته المشهورة اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم أحد معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعة. فهذا مما يدل على الرحمة والرفق، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون هينا لينا رفيقا في الدعوة إلى الله عز وجل. الأخطاء كلنا نغضب عندما تنتهك المحارب، لكن الغضب شيء والدعوة إلى الله عز وجل شيء. فعندما الإنسان يغضب في الله عز وجل ينبغي أن أيضا يرفق بالناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويرى أثر الغضب في وجهه، ومع هذا يتكلم بالكلام الذي لو لم ينقل لنا أنه غاضب ما تقول أن هذا كلام الغاضب. وهذا الحكمة، أنه إذا ما غضب الرجل لا يحمله الغضب على أن يقول الباطل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ولا يقول إلا حقا، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا. فهكذا الذي ينبغي أن نكون عليه، ندعو الناس ونرفق بالناس، نتنبه دائما كما أن الناس يخطئون نحن نخطئ مثلهم. فلا نشدد يعني في الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما نخاطب الناس مخاطبة يعني حسنة، والله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على شيء آخر، والرفق خير كله، الله عز وجل رفيق يحب الرفق. هذا ديننا، دين رحمة ودين رفق ودين دين. لا نشدد على الناس في الدعوة، وإنما نرحم يعني إخواننا إذا أخطأوا، حتى أهل العلم، حتى الدعاة إذا أخطأوا في شيء نحن نتقرب إليهم بالكلام الطيب الذي يقرب قلوبهم ويرفع الخطر، ولا نقر على باطل. عندنا أمران: الإقرار على باطل هذا ما قال به أحد، وأما أن تكون الكلمة سهلة هينة لينة فهذا هو المأمور به. يعني قد تكون الكلمة واحدة كلمة جميلة وفيها رفق ورحمة وتؤدي المقصود، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى يعني المخالفة جاء في هديه أنه يبتسم ابتسام المغضب، ابتسامة الذي يظهر الغضب، فينكر بهذا الطريق عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي أن نسلك مسالك الرحمة والتيسير والرفق في دعوتنا إلى الله عز وجل، وأن لا نشدد. فمن أراد أن يكون ناجحا في دعوته أن يكون ناجحا في تربيته، ناجحا أن يكون أبا يعني صالحا قدوة لأبنائه ولأهله، أن يكون رفيقا رحيما. والله مهما طال الزمن سيأتي يوم من الأيام يرى الأبناء أثر الرفق في أبيهم ويرون الشدة عند بعض الأباء، يقولون إن أبانا يعني رفيق رحيم، ثم بعد ذلك يرجع هؤلاء ولو بعد حين. وأما إذا سلك مسلك التشديد تخسر الأبناء، تخسر الزوجة، تخسر الأقارب، تخسر الناس، كلهم الناس اليوم إذا لم تتقرب إليهم بالكلام الطيب فسينفروا منك. ولهذا بعض أهل البدع تلقفوا هؤلاء بحسن المعاملة مع دعوتهم إلى البدع، ونحن دعاء للخير وللسنة لا نريد أن ننفر من دعوتنا بأساليبنا المتشددة المتعنتة، وإنما نجمع بين رحمة الخلق ودعوتهم إلى الحق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصي أهل السنة: هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فلا تتنافى الدعوة مع الرحمة، وليس من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون شديدا غليظا، وإنما قد تنكر المنكر بكلمة سهلة لينة أديت ما أوجب الله عليك، وأديت أيضا المسلك الشرعي في الرفق والرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قل إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال العلماء: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين، لأن الدين لا يمكن أن يجد المشدد دليلا يعينه على تشدده، بل إن صاحب الرفق غالب وصاحب الشدة مغلوب. ولهذا دائما نقول: كل من شدد فهو مغلوب، وكل من يسر ولكن التيسير أيضا بمفهوم الشرعي فهو غالب، لأن الدين مبناه على اليسر. ولهذا ما يستدل أحد بالتشديد بدليل صحيح إلا وسنجد نجد النصوص الكثيرة العظيمة التي تدل على الرحمة وعلى التيسير وعلى يعني عدم التأثير. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا قيل اعملوا على وجه السداد، وقاربوا قيل السداد هو العمل على وجه الإتقان، والمقاربة أن يكون قريبا من السداد، والسداد هو من سداد السهم وهو الإصابة. يقال رجل مسدد يعني موفق وقد أصاب. فسددوا يعني اعملوا على وجه السداد. وقاربوا، وقاربوا المنزلة الأولى إن لم تقدروا عليها. وقيل اعملوا على وجه السداد والمقاربة، أنكم لا يمكن أن تكونوا مسددين في كل شيء لكن اعملوا. فالذي لم تبلغوا وجه السداد فيه فقاربوا، لا تتركوا الأمر. بعض الناس الآن إن لم يعني يأتي بالعمل على وجهه يترك، فإذا وفقت لأمر وسددت فيه فهذا خير، ثم اعمل أيضا على وجه المقاربة واسأل الله التوفيق. وأبشروا يعني إذا عملتم بهذا الأمر على وجه السداد والمقاربة أبشروا بالأجر والثواب من الله. ولم يذكر المبشر به هنا، ويعني ذكر يعني ذكرت البشارة ولم يذكر المبشر به، لأنها ثواب من الله عز وجل، وأجمل هنا ليكون أبلغ يعني في حمل النفوس على الاستقامة على هذا الأصل. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجى. استعينوا في عبادتكم بهذه الأوقات الثلاثة. يقول الإمام الحافظ ابن رجب في رسالة له سماها المحجة في سير الدلجة، يقول هذه الأوقات الثلاثة وهي الغدوة والروحة والدلجة، يقول أفضل ما يعني يعمل وأبرك ما يكون من العمل ما يكون في هذه الأوقات الثلاثة من عمل الدنيا والآخرة. الغدوة هي أول النهار، والروحة هي آخر النهار، والدلجة هي آخر الليل. أول النهار في آخره وفي آخر الليل. ولهذا جاءت العبادات من الذكر والتسبيح والتهليل وكذلك القيام في آخر الليل في هذه الأوقات، وشرع للأمة في هذه الأوقات ما لم يشرع في غيرها. فيلاحظ هذه الوصية العظيمة وهي منهج في الحقيقة، أن يحرص على الأوقات الفاضلة وأن يؤدي العبادة في أفضل صورها على وجه السداد والمقاربة، وأن يجتهد في إن لم يدرك السداد والإصابة أن يكون على وجه المقاربة ولا يعجز، يجتهد في أداء العبادة على وجه السداد، إن لم يبلغ عمل على وجه المقاربة، ويستعين بالله عز وجل في عبادته مع الاجتهاد في هذه الأوقات المباركة وهي أول النهار وآخره والدرجة وهي آخر الليل. ثم ترجم المصنف قال: باب الصلاة من الإيمان، أي أن الصلاة من شعب الإيمان، الصلاة من شعب الإيمان. ذكر صيام رمضان وهو من أركان الإسلام، وهذه الصلاة أيضا هي من أركان الإسلام وهي من شعب الإيمان. استدل بقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت، يعني صلاتكم عند البيت، يعني صلاتكم تجاه البيت. وقيل إن وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم تجاه المسجد الأقصى، وقيل قبل الهجرة، أي ما كان من صلاتكم لاستقبال بيت المقدس وقبل استقبال القبلة الجديدة، لأن هذا شق على بعض الصحابة لما نسخت القبلة، وشق هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي استقبلتم بها بيت المقدس. نعم. نعم، هذا الحديث من حديث البراء في نسخ القبلة الأولى وهي استقبال بيت المقدس إلى المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث استقبل المسجد الأقصى 16 شهرا ثم نسخت القبلة. النسخ له حكمة، وهو أن الله عز وجل لحكمته يشرع لعباده في وقت من الأوقات ما يتناسب مع حاله، فشرعت القبلة في ذلك الوقت، ثم بحكمة الله عز وجل نسخت هذه القبلة، كما أن تشريع في الصلاة مثلا كانوا يتكلمون في صلاتهم ثم بعد ذلك نسخ الكلام في الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، إنه في بداية الأمر ما تعودوا على هذه الصلاة وكانت تشق عليهم الصمت في صلاتهم، فأذن لهم في الكلام، فلما تعودوا على الصلاة واستقر الإيمان في قلوبهم نسخ هذا الأمر. كذلك القبلة، كان اليهود يستقبلون المسجد الأقصى، فكان يعني لو أنهم استقبلوا في بداية الأمر المسجد الحرام لربما كان هذا مما يشق عليهم، وأنهم خالفوا يعني اليهود، والناس عرفوا هذه القبلة، حتى أهل المدينة الذين كانوا يعني من الأنصار كانوا يعرفون اليهود وأنهم يستقبلون المسجد الأقصى، فلما بعد ذلك استقر الإيمان في قلوبهم نسخت هذه القبلة وتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد، وهو أنه كان يحب أن يخالف اليهود في كل شيء، فلما نسخت هذه القبلة كان هذا مما يعني فرح به النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا، وأيضا ذكر الاستدارة وقيل أن هذا في قبة، أن هناك من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ذهب إلى قباء وجدهم يصلون قيل صلاة الفجر وقيل غير ذلك، فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مستقبل الكعبة فاستداروا في صلاته، وهذا مما يدل على امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه في هذا الحديث قال البراء أنه ما أن هنا أنه مات، قال حدثنا إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا يعني في الجهاد، قال فلم ندري ما نقول فيه، فشق عليهم كانوا يستقبلون المسجد الأقصى، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأي أن هذه الصلاة التي كانوا يصلونها ما كان الله ليضيعها، بل هم مأجرون عليها لأنهم ممتثلون لما أمر الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله باب حسن إسلام المرء، وهذه الترجمة في بيان أن خصال الإسلام تتفاضل وأن المسلمين يتفاضلون، وأن من الناس من يحسن إسلامه وأن من الناس من يضعف أو تضعف استقامته على الدين. حسن إسلام المرء، وهذا دليل على أيضا أن الإسلام باعتبار الخصال أنه يتفاضل، ولهذا بعض الأئمة يرى الاستثناء في الإسلام كما يستثنى في الإيمان إذا أطلق الإسلام على معناه العام الشامل لكل ما شرع الله عز وجل وأوجب من الواجبات. فلو قيل للإنسان هل أنت مسلم بمعنى أنك حققت الإسلام الكامل ولم تقصر في واجب ولم ترتكب محرما، فإن المسلم لا يقطع لنفسه بأنه لم يقصر في ذلك، لكن الإسلام إنما يطرق على الأصل، على أصل الإيمان. فلهذا كان بعض السلف لا يرى الاستثناء إذا أطلق الإسلام وأريد به الكلمة وهو الدخول في الإسلام ونطق الشهادتين، وأما إذا أريد به معنى الإيمان وهو ودخول جميع الواجبات والانتهاء عن المحرمات، فإن المسلم لا يقطع لنفسه بأنه حقق هذا، وإلا يقطع لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذا هو الإسلام الذي يتفاضل. فإسلام يعني يمتثل فيها المسلم كل الأعمال الواجبة والمحرم، هذا من الإسلام الكامل، وهناك من يقصر في هذا فيقال قصر في إسلامه لم يؤدي حق الإسلام. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري قال أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. إذا أسلم العبد إذا خلف الإسلام فحسن إسلامه، هنا ملاحظ أن التكفير مشروط بالإسلام مع الإحسان في الإسلام، فحسن إسلامه يعني امتثل الإسلام على الوجه المشروع ولم يقصر، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها أو أزلفها كما جاء في بعض الروايات، ومعنى زلفها أو أزلفها أي أنها صدرت منه في الزمن الماضي ومما صدر منه سابقا وفي الزمن الماضي، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصص يعني الإسلام يجب ما قبله تكفير لما مضى من السيئات، قال وكان بعد ذلك القصص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله. المضاعفة هنا قال العلماء على مرتبتين، المضاعفة في الحسنة بعشر أمثالها، هذا لكل حسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، كل حسنة يجازي الله عز وجل عليها بعشر أمثالها، ثم بعد ذلك تبدأ المضاعفة. وأما المضاعفة إلى العشر فهي بحمد الله مقطوع بها لمن أدى الحسنة المقبولة عند الله، وأما المضاعفة إلى 700 ضعف فهي ليست لكل حسنة، وإنما لأمور تتوفر في الحسنات. قال بعض العلماء المضاعفة هذه بحسب الإخلاص، بعضهم قال بحسب المتابعة، بعضهم قال بحسب الأحوال المصاحبة لها، مثل درهم ينفقه رجل في حال فقر وعوز ليس كالذي ينفق عن ظهر غنى، وقيل أيضا أن هذا بحسب الأحوال، فأزمنة الفتن يضاعف الله عز وجل فيها يعني الحسنات. وقيل إن المضاعفة إلى 700 ضعف بالإنفاق في سبيل الله، وهناك أقوال كثيرة، والصحيح أن المضاعفة يعني تكون لأسباب كثيرة، منها قوة الإخلاص، منها قوة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها مراقبة الله عز وجل أثناء العمل، منها المداومة على العمل، منها تأدية العمل على وجه التيسير وتجنب التشديد، منها أيضا الأحوال المصاحبة للعمل مثل الإطعام في حال الغلاء وفي حال المصبة، ومنها العمل في بعض الأحوال التي تشق مثل قيام الليل يعني في حال السفر، كالرجلين أو كالنفر الذين جاءوا من ليل وباتوا في مكان فقام رجل يصلي فضحك الله منه، فهذا بعض الأحوال المصاحبة التي تصحب يعني الإنسان، وقد يكون الأمر يكون فيه مشقة ثم يقوم ويؤدي العبادة لله عز وجل، يقوم مما داوم عليه، فيكون في هذا يعني مضاعفة من الله عز وجل الحمل. وقيل إن المضاعفة بحسب العامل كما دل الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فالمضاعفة لأسباب كثيرة وليست يعني محصورة، وبفضل الله عز وجل، وكذلك البركة من الله عز وجل، إذا جعل البركة في العمل وبارك في العمل ضاعفه إلى هذه الأضعاف الكثيرة. وهذا مما يدل على أن حسن إسلام المرء أنه من الدين ومن الإيمان، وأن الناس يتفاوتون في إسلامهم ويتفاوتون في إيمانهم. نعم، حديث أبي هريرة فيما نحدث أبي سعيد الخدري المتقدم. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب أحب الدين إلى الله أدومه. أحب الدين إلى الله، الدين كما سبق أن ذكرنا إدخال أفعل التفضيل على الدين المفرد هنا، الأصل أنها لا تدخل على المفرد، وعلى هذا فقال العلماء التقدير أحب خصال الدين إلى الله أدومها، أو أحب الأعمال من الدين إلى الله عز وجل أدومها. الدين المقصود ما شرع الله عز وجل من العبادات، لأنها كلها دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين يطلق على الشعب كما يطلق الإيمان على الشعب، فأحب الخصال وأحب شعب الإيمان من الأعمال هي ما داوم عليه العبد. حب الدين إلى الله أدومه، وأدومه يعني ما كان مداوما عليه، وهذا مما يفضل به العمل، كما يعني سيأتي في التنبيه على بعض يعني الآثار المترتبة على المداومة. وذكر تحت هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. دخل على عائشة وجد عندها امرأة وقالت فلانة تذكر من صلاتها ومن عبادتها وتثني عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه كلمة تطرق للزجر والمنع، يعني كفي عن هذا، يعني عن الثناء على هذا الأمر. ثم قال عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، عليكم من العمل ما تطيقون. قال العلماء إنما ذكر هذه الجملة، قال عليكم من العمل ما تطيقون، ثم قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لينبه على أن تكلف عمل فيه تعسير كان مظنة الانقطاع. ولهذا لما كان حب العمل إلى الله أدومه شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي العمل على وجه التيسير، لأنه مظنة المداومة. وهذا من الفقه، فأن يلتزم الرجل عبادة يداوم عليها إلى أن يموت خير من أن يجتهد في عبادة ثم ينقطع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هديه على أكمل هدي، وأرشد عبد الله بن عمر في الصيام أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وأرشده في القراءة أن يختم في شهر. ولهذا لما طلب زيادة رضي الله عنهما عبد الله بن عمر ثم بعد ذلك شق عليه، وكان في آخر حياته يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يداوم على صيام أيام معدودة يحرص عليها إلى أن يلقى الله بها ويكتب من المداومين عليها، أفضل من أن يفعل أعمالا عظيمة ثم بعد ذلك ينقطع. عليكم من العمل عليكم ما تطيقون، وفي بعض الأحاديث عليكم من العمل ما تطيقون، وهذا مما يدل على أن الناس يتفاوتون فيما يطيقون. فالعلماء في علمهم وفي كلامهم وفي مؤلفاتهم وفي خطبهم لا يجوز للواحد منهم أن يتكلم إلا فيما يحسن، والإطاقة تدخل في أشياء كثيرة حتى في العلم، لا يتكلم إلا فيما يحسن، لا يؤلف إلا فيما يحسن، لا يدرس إلا فيما يحسن، كذلك العبادة الناس يتفاوتون. كان ابن عمر رضي الله عنهما قوي البدن وكان يسري في الصيام ويجتهد في العبادة، وكان عبد الله بن عباس كان ابن مسعود رضي الله عنه كان ضعيف البدن وما كان يكثر الصيام، كان يسأل عن هذا يقول يشغلني عن القراءة. كان ابن عمر لا يشغله الصيام لقوة بدنه، فهذا مما يدل على فقه الصحابة، أن فيهم القوي البدن وفيهم ضعيف البدن لكنهم أهل فقه. والناس اليوم يقلد بعضهم بعضا، فلا تقلد فلان قد يقوى على عمل لا تقوى عليه. ولهذا تميم الداري لما قال له رجل سأله عن قيامه وعن فعله قال له إني لإن كنت رجلا قويا وتحمل ضعفك على قوتي، أو كنت ضعيفا وأنت قوي فتحمل قوتك على ضعفي، فأشده إلى أن الناس يتفاوتون. فلا تسأل عن عمل فلان وفلان، إنما سأل عن السنة، سؤال يكون عن السنة. فكل إنسان له من العمل ما يطيق، وهذا مما يدل على أن الناس يتفاوتون فيما يطيقون. وهذا فيه رد على بعض الآن من يسمون بالدعاء بالإتقان والمدربين الذين يدعون الناس إلى يعني إتقان العمل ويشعون في الإنسان أنه قادر على كل شيء، ويقولون لا يجوز للإنسان أن يعجز، وإنما كرر ولو 100 مرة، إذا عجزت مرة حاول مرة ثانية. ثم بعضهم حتى ينكر الطبائع البشرية ويزعم أن الإنسان بإصراره يستطيع أن يمشي على الجمر، يستطيع أن يفعل، وهذا كله باطل. ولعل هذه الأمور ترجع إلى عقيدة القدرية المعتزلة القدرية الذين يقولون أن العبد قادر على فعله، هذا غير صحيح. فالله عز وجل يعني أعلم بحال العباد، ولهذا جاء التشريع عليكم من العمل ما تطيقون، الناس يتفاوتون. ولهذا قلت لبعض هؤلاء قال نحن نقول أن الإنسان قادر على كل شيء، قلت أنت عندما تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ما الذي شرع لك أن تقول؟ قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة ما معناها؟ تتبرى من حولك وقوتك، ما تستطيع تجزم وأنت جار المسجد أنك بقوتك وقدرتك وإصرارك تستطيع أن تخرج وتصلي في المسجد، بل تستشعر ضعفك وأنك ضعيف إلا بتوفيق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس لنا تحول من مكان إلى مكان، ومن عبادة إلى عبادة، ومن أمر إلى آخر، ولا قوة لنا إلا بالله. استعن بالله، هذا الذي شرع لنا. أما يقال أن الإنسان يتكلف ما لا يطيق، وكل إنسان يزج به فيما لا يحسن، فهذا كله مخالف للشرع. نعم فيه عند بعض الناس كسل، يعني تلبه يا ترك الكسل، احرص على ما ينفعك ولا تعجز. أما أن تقول لكل إنسان قادر على كل شيء، تأتي لجاهل تقول له ألف لنا كتابا في الفقه أو في التفسير، وتأتي لإنسان لا يحسن الفتوى تقول تفتي، وتأتي لإنسان ضعيف تقول له افعل مثل فلان، تأتي فلان مريض تقول له صم كما يصوم فلان، هذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قال الإمام الحافظ بن رجب معنى لا تمل فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي أن الله لا يقطع ثواب العبادة ثواب العمل حتى تبلوا وتنقطع، لأن الملل في اللغة يطرق على معنيين، على الترك وعلى السآمة، والله عز وجل منزه عن المعنى الثاني. وأما الترك فإذا ترك العبد العمل ترك الله ثوابه، وهذا الجزاء من جنس العمل. فالملل يطرق على الترك، ومنه قول العرب ملت الدابة أي تركت، ملت الدابة أي تركت، فهذا انقطعت عن السير. وهذا مما يدل على أن الجزاء من جنس العمل، فإذا انقطع العبد عن العمل ومل بتركه للعمل فإن الله عز وجل يقطع ثوابه عنه. وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، ولهذا الإنسان العاقل ينظر أيضا إلى بدنه، لا ينظر إلى العبادة وهو شاب، يعني قدر ما تلتزمه أن تبلغ 60 سنة، وقد يمد الله لك من العمر تبلغ 70 80 90 100 سنة، ما يدري الإنسان متى يأتي الأجل. فالتزم عبادة تطيقها في حال الكبر، تصوم 3 أيام من كل شهر، الأيام البيض خير من الله عز وجل، تقوم الليل ولو بركعات قليلة تداوم عليها خير من أن تنقطع، يكون لك ورد في القراءة، يكون لك ورد في يعني جهود في الصدقة، في أعمال كثيرة إلى أن تلقى الله بهذه الأعمال، يلقى الله في 20 30 عمل داوم عليه في حياته بعد الواجبات، يكون هذا خير. أما يؤدي عبادة ثم ينقطع، هذا يعني يحصل فيه تذبذب في الإيمان ولا تحصل له طمأنينة. ولهذا ذكر المجربون والعلماء العاملون أن أفضل ما يكون ويعين على الاستقامة المداومة على العمل مع الاقتصاد، ثم بعد ذلك إن وجد قوة زاد، ثم هذا تألف حتى النفس يعني العمل القليل، ويكون هذا مما يعينه على طاعة الله، لأنه حتى لو وجد شغل، تلاحظ بعض الناس لا يشغله عن يعني صلاة الضحى شاغل لأنه تعود عليها، لا يشغله عن قيام الليل، لا يشغله عن الصيام لأنه عود نفسه على هذا الأمر، فنفسه تعودت على الطاعة وأصبحت يعني مستعدة لهذه العبادة. أما إذا كان أحيانا يؤدي وأحيانا يقول لا اليوم من الأيام التي يصعب علي دعم، أما إذا تعود على هذه تذكر كم سنة وأنا على هذا الأمر 10 سنين 20 سنة، اليوم أترك بعد 20 سنة يقول لا يعمل فيعمل، فهذا مما يعينه على طاعة الله، ومما أيضا يحصل له الأجر من الله. وفائدة هذا أنه إذا مرض أو سافر كتب الله عز وجل له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا من رحمة الله. قال باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقوله وزدناهم هدى، كما سبق أن ذكرنا أن الزيادة والنقص تكون في عمل العبد وفي الإيمان الذي يقوم بالعبد، يزيد وينقص، فإذا أطاع العبد ربه عز وجل زاد إيمانه، وإذا قصر نقص، فهذا الإيمان الذي يقوم بالعبد وأما الإيمان الذي شرعه الله لنا وهي الشعر المشروع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 70 شعبة، فهذه تمت بعد أن أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم فلا نقص بعدها. يقول الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هنا الإيمان يقوم بالعبد، إيمانا يزداد الذين آمنوا إيمانا على إيمانهم السابق، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، هذا هو الإيمان المشروع، اليوم أكملت لكم دينكم. هذا الإيمان بعد أن أكمله الله لا ينقص، قال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وهو احتج بهذه الآية الإمام البخاري رحمه الله احتجاج لطيف، اليوم أكملت لكم دينكم، هذا كمال في التشريع، فإذا ترك شيئا من هذا الدين الذي وصفه الله بأنه كامل فإن هذا نقص من الإيمان الذي يقوم بالعبد، وأما الدين الذي شرعه الله فهو كامل، ولهذا هذا الدين هو كامل لا يحتاج إلى تكميل ولا يحتاج إلى زيادة. وأما العباد فمنهم من كمل هذا الدين الذي شرعه الله فإيمانه كامل، ومنهم من قصر فهو على قدر تقصيره، على قدر تقصيره فهو ناقص الإيمان بحسب ما فاته من الشعر. لكن الكمال على قسمين، كمال واجب وكمال مستحب. الكمال الواجب هو الذي ينفع عن العبد إذا قصر في الواجبات أو إذا ارتكب المحرمات. ثم ذكر حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من خير، يخرج من النار، يعني هؤلاء الموحدون الذين دخلوا النار بذنوبهم، فكل من دخل النار من أهل التوحيد بالذنوب فلا بد أن يخرج من النار ولو كان إيمانهم بهذا القدر المذكور في هذا الحديث. ولهذا الذين يدخلون النار على قسمين، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها ومن دخولها، من يدخل النار والعياذ بالله بالكفر والشرك والنفاق فهؤلاء خالدون مخلدون فيها، وهؤلاء هم الذين دلت الأدلة على خلودهم وعلى بقائهم في النار وأنه لا انقطاع لبقائهم فيها ولا فناء لهذه النار. وأما الموحدون فإنهم الموحدون من أهل المعاصي الذين يدخلون النار بذنوبهم، فهؤلاء لا بد أن يخرجوا منها، ولهذا كل مؤمن فمآله إلى الجنة ولو كان إيمانه ضعيف، لكن منهم من يدخل الجنة ابتداء برحمة الله، ومنهم من يطهر بدخول النار بسبب ذنوبه ثم مآله إلى الجنة، فهؤلاء هم الذين دلت الأدلة على خروجهم من النار. وقوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من خير، تفاوت بين هذه المراتب، وزن شعيرة وبرة وذرة، فكل مرتبة من هذه المراتب يعني لها فضل على يعني ما دونها. ومع هذا فالله عز وجل يعني يعلم هذه المراتب ويعلم ما بين وزن الشعيرة والبرة وما بين البرة والذرة، وهذا مما يدل على أن الله عز وجل كما دلت على ذلك الأدلة لا يضيع عنده مثقال ذرة من خير، فمن يعمل مثقال ذرة من خير يرى لا يضيع عنده مثقال ذرة، وهذا دليل على التفاوت أن الإيمان قد يضعف إلى هذا الحد، ومع هذا فالله عز وجل يخرج هؤلاء بما معهم من الإيمان الضعيف بعد أن يطهروا يخرجون من النار. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة ثم ذكر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير، في بعض الروايات مكان يعني قال من إيمان بدل من خير، وهذا بمعنى واحد، فالخير هو الإيمان وهذا مما يدل على تفاوت المؤمنين في هذه المثاقيل وفي هذه المقادير التي يتفاوتون بها، وهذا مما يدل على نقص الإيمان، لأن هؤلاء نقص إيمانهم استحقوا العقاب ثم أخرجهم الله عز وجل. وهؤلاء أيضا ليسوا كالذين فقدوا الإيمان بالكلية والعياذ بالله، وهم النار الكفار الذين خلدوا في النار. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لماذا؟ لأن اليهود أهل علم ولكنهم أهل عناد في دين الله عز وجل، ولهذا هم مغضوب عليهم من الله عز وجل لأنهم أهل علم بلا عمل، والنصارى أهل ضلال. ولهذا قال بعض السلف: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. اليهود أهل العلم. قال: هذه الآية التي تقرون في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم المكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة في يوم جمعة. قالوا: أنا نزلت في يوم عرفة هو أعظم أيام السنة، ويوم جمعة هو أعظم أيام الأسبوع. فعمر بيّن أن هذه الآية نزلت في أيام عظيمة، في يوم عرفة وفي يوم جمعة، وأن نزول هذه الآية أيضا كما أنها آية عظيمة في معناها فهي نزلت في أيام فاضلة، وهذا مما يدل على فضل هذه الآية. ولهذا كم رد العلماء بهذه الآية الكثير من البدع. كل من جاء الآن قال: والله أنا أريد يعني أن أعمل عملا. قيل له: لماذا؟ قال: أنا أعمل للدين زيادة في الخير. لو قال الله عز وجل: أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، أكمله الله، لا يحتاج أن تأتي أنت بعبادة جديدة تكمل هذا الدين. الدين كامل، ما يحتاج لي أن تكمله أنت. فهي قاعدة عظيمة، وهي حجة لأهل السنة على أهل البدع الذين يحدثون من العبادات بدعوى أنهم يريدون الخير ويريدون الأجر. الدين أكمله الله عز وجل، من أراد الكمال من أراد الأجر فليلزم هذه العبادة. ثم ترجم قال: باب الزكاة من الإسلام. كما ذكر في الصلاة وفي الصوم وهي أركان الإسلام وأنها من الإيمان، ترجم للزكاة قال: باب الزكاة من الإسلام. وقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. في ما شرع الله عز وجل في هذه الآية من الإخلاص في العبادة لله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل على مشروعية هذه العبادة العظيمة، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي شعبة من شعب الإيمان. Thank you. ذكر قصة هذا الرجل الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ يعني من الواجبات، قال لا إلا أن تتطوع، يعني تتطوع من هذا النوع من أنواع العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني في الصيام. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، إذا استقام على يعني ما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وهذا مما يدل على مشروعية هذه الأمور، وأن من أداها على وجه الاحتساب والإيمان فإنه من أهل الفلاح. وهذا مما يدل على أن الواجبات أن أداءها متحتم وأنه واجب، وأن من قصر فيها فهو آثم، وأما النوافل فإن الله شرعها على سبيل الندب والاستحباب، إذا أداها المسلم ازداد بها في إيمانه وفي إيمانه المستحب، وأما إذا ترك شيئا منها فإن الإيمان لا ينفى بترك هذه النوافل. ولهذا تعلق أو ترتبت النجاة على الإيمان الكامل الواجب، هو الذي يستحق به الرجل أن يدخل الجنة، وهي مرتبة المقتصد. وأما السابق هو الذي سابق إلى المستحبات ومرتبته أعلى من المقتصد في الجنة. ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب اتباع الجنائز من الإيمان، وهذه أيضا خصلة أخرى من خصال الإيمان وهي اتباع الجنائز، وهي من الشعب المستحبة ومما يتعلق بحقوق المسلمين. هناك تنوع في ذكر الشعب التي يذكرها المصنف رحمه الله، وله مقصد فيما يريد من الشعب، لأن الشعب كثيرة، لكنه ينوع يعني بين ما هو واجب وبين ما هو مستحب، بين أركان الإسلام وبين غيرها، بين حقوق الله عز وجل، بين حقوق الخلق، وهذه من حقوق المسلمين فيما بينهم اتباع الجنائز. وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. الجنازة هي البدن بعد خروج الروح، فهي جنازة ولا يطلق إلا على البدن بعد خروج الروح. والإنسان مركب من بدن، من روح وبدن، هذا هو الإنسان. فإذا خرجت الروح يقال جنازة أو جثة، والروح كذلك إذا خرجت من البدن يقال هي روح. فالروح لها حقيقة والبدن له حقيقة. صحيح أن الروح لها حقيقة يعلمها الله عز وجل، ولكن لها صفات ليست كصفات البدن. ولهذا يلاحظ الآن أن الذين جهلوا هذه الحقيقة طلبوا السعادة يتلذذ البدن، والروح لها سعادة ولها غذاء غير غذاء البدن. فكثير من أصحاب الشهوات من الكفار الذين الآن سخروا كل الإمكانيات الآن لهذه الملذات ما حققوا السعادة، بل هم أعظم الناس بؤسا وشقاء. ولهذا تلاحظ كم نسبة الانتحار في تلك البلاد مع يعني ما فيها المسلمين من خير، وما يوجد في المسلمين من بعض هذه الصور هذا من بعد المسلمين عن دينهم. وأنت لا تجد بحمد الله أن رجلا مستقيما على عبادة الله محافظ على صلاته وعلى صومه وعلى عبادته يوم أنه انتحر أبدا، وإنما هذا تجده في بعض الذين ابتعدوا عن دين الله عز وجل، من بعض الذين يعني خذلوا ولم يوفقوا للاستقامة على دين الله عز وجل، ف فهذا لعدم تحقيقهم لغذاء الروح. غذاء الروح هي هذه الصلاة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله، الصلاة، قراءة القرآن، الدعاء، الاستقامة على عبادة الله عز وجل. وأما البدن له راحته، ولهذا قد تجد الإنسان متعب في بدنه أشد ما يكون وهو سعيد في روحه، وأحيانا تجد أنه في سعادة غامرة في بدنه لا يشكو من ألم وهو منعم مرفه، ولكن مع هذا يشد ضيق في نفسه، يعني لا يدري من أين جاء. هذا بسبب التقصير في أمر الله عز وجل. فالمقصود أن الله خلق هذا الإنسان وجعل لبدنه غذاء وجعل لروحه غذاء، فإذا حقق الإنسان ما أمر الله عز وجل به واستقام على عبادة الله فهو أسعد الناس. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف. ويقول الآخر: إنه لتمر بي أحوال أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم والسعادة إنهم لفي نعيم عظيم. من أين جاءت هذه السعادة؟ من استقامتهم على عبادة الله عز وجل. قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. هذا هو الشاهد، من اتباع جنازة إيمانا واحتسابا، لا عصبية لأن هذا قريبي، لأن هذا من قبيلتي، لأن هذا صديق لي، إيمانا واحتسابا. ولا شك أن الإنسان يحرص يعني على اتباع جنائز الأقارب وعلى الأصدقاء وأهل الفضل وأهل العبادة والعلم مع الاحتساب، ليس عصبية ولكن احتسابا للأجر من الله عز وجل، إيمانا واحتسابا. هذا دليل عنه من شعب الإيمان، كان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، قيراط باتباعها إلى أن يصلى عليها، وقيراط آخر من اتباعها بعد الصلاة إلى الدفن. والقيراط هو جزء من الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا القيراط مثل أحد، يعني في عظمته وعظم الأجر الذي يحصل للمسلم باتباع جنائز المسلمين الصلاة عليهم. نعم. هنا ترجم المصنف بقوله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. خوف المؤمن، وهذه من شعب الإيمان، خوف المؤمن على عمله، هذه من شعب الإيمان، كما سيأتي أنه لا يحصل إلا لأهل الفضل، وهذه من شعب الإيمان. وهذا أيضا فيه شاهد آخر أن الإيمان والعياذ بالله قد يحبط بفعل شيء من الأمور التي تحبط العمل كالشرك والكفر. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، هذا كما جاء في الحديث: إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، لا يلقي لها بالا جهلا، قولها من جهل، ولا يشعر ولا يدرك خطرها، فهذا قد يحبط عمله وهو لا يشعر. ولهذا نقل بعض الآثار عن السلف في خوفهم على إيمان، قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قولي على عملي، الإنسان نحن والعياذ بالله الآن نتكلم بأشياء والعمل في شيء، كل واحد منا الآن يظهر من العمل أحسن ما يكون، لو عرضنا الأعمال الأقوال على الأعمال أين نحن من القول؟ فكان السلف يخافون من هذا: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني كأنه يقول شيء لا يعتقده، هذا من قوة إيمانه. وهذه المسألة فيها تفصيل، سبق ذكرت يعني تفصيل كثير وعدة يعني مسائل متعلقة بهذا، أن تخلف العمل عن القول له أسباب، إذا كان من باب الدعوة إلى الخير وهو أن يدعو الإنسان إلى الخير وإلى أعمال الصالحة التي أنا أضعف عنها، مثل أن يدعو إلى كثير من شعب الإيمان هو يضعف عنها ولكنه محتسب الأجر فيما يدعو المسلمين إليه، وهو يرجو من الله الأجر بعمل هؤلاء الذين وجههم إلى الخير، فهذا مأجور إذا كان مخلصا في دعوته. وأما إذا كان يدعو الناس إلى شيء ثم يخالفهم مع قدرته وإنما يدعو يقال داعية وهو إنما يدعو ليمدح وليثنى عليه هذا والعياذ بالله هذا عامل هذا عمل يعني فقد الإخلاص وهو محاسب عليه ومؤاخذ به. أما كون الإنسان وهذا أيضا أنبه على هذا لأن بعض طلاب العلم يقول أنا أخشى أن أتكلم ولا أعمل فأكون من المنافقين. إذا كنت مخلصا في دعوتك تتكلم بكلمة وأنت تريد بها ما عند الله توجه المسلمين إلى الخير وتدرك ضعفك لكن صادق في دعوتك وتدرك ضعفك توجه الناس إلى الخير فلا بأس. ولهذا الإنسان يرجو أن يدعو الناس ويوجههم إلى الخير فيعمل بأعمال يكون له عند الله عز وجل مثل أجوره إذا كان مخلصا في دعوته. أما إذا كان الإنسان لا يتكلم بشيء له ويعمل به لن يتكلم أحد لأن كثير من الناس مقصر في هذا الأمر. لكن الخطر هو أن يتكلم الإنسان بشيء يوجه الناس إلى شيء وهو مقصر في دينه في الواجبات وغيره. وهذه المسألة التي نتكلم عنها في المستحبات. أما الواجبات لا يجوز الإنسان أن يأمر الناس بالصلاة ولا يصلي، يأمرهم بالزكاة ولا يزكي، يأمرهم بالصوم وهو مقصر في صيامه. أما المستحبات لا، الله شرعها على سبيل الاستحباب، فإن كان له قدرة يدعو ويعمل، وإن ضعف عن العمل فلا أقل من أن يدعو الناس إلى الخير ويوجههم لذلك. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، فدليل على أنهم كانوا يخشون على أنفسهم النفاق. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقول أحدهم يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. وقول إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبا، هذا دليل على أن العمل من الإيمان ليس الإيمان القول. لو كان الإيمان كل إنسان الآن يتكلم بلسانه ويكون مؤمن كامل الإيمان، لكن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فإذا عرض قوله على عمله وخشي أن يكون مكذبا لتقصيره في العمل دل على أن العمل من الإيمان. قال ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. النفاق لو أنك عرضت هذا قلت لبعض الناس اليوم من الذي يخشى على نفسه النفاق؟ لا تجد هذا إلا في أهل الفضل. وأما الجاهل المقصر يقول نحن الحمد لله مسلمون ولا نخشى النفاق، النفاق مضى، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد منافقون، الآن نحن مسلمون ما في نفاق. هذا الخطأ، إن قد يقع في النفاق ولا يدري. ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لأنهم كانوا يخافون من هذه الآية ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه صفات المؤمنين أنهم لا يصرون على المعاصي وهم يعلمون. وأما والعياذ بالله إذا كان يعلم أن هذه معصية ويصر عليها كان السلف يخشى أحدهم أن يكون من المنافقين، يعلم أنها معصية وهو مداوم عليها ومصر عليها. ثم ذكر هذا الأثر عن زبير قال سألت أبا وائل عن المرجئة، أن المرجئة ظهرت في عصر السلف، فقال فحدثني عبد الله يعني ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا في رد على المرجئة الذين يقولون أن العمل لا يؤثر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر؟ كفر أصلا، لأن تقدم أن قتل المسلمين أنه لا يكون مكفرا وإنما هو من الكفر الأصغر. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان، يعني حصل بينهما خصومة ومشادة في الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. قيل أن هذا بسبب الخصومة والنزاع أن المسلمين قد يحرموا الخير بسبب ذلك. ثم إن رفعها لحكمة، قيل من الحكمة فيها والاجتهاد في العمل، ولهذا أورد المصنف هذا الحديث قال فالتمسوها في الساعة السبع والتسع والخمس للاجتهاد في العمل. وقالوا من الحكمة في هذا أن الله رفعه ليجتهد الناس في العمل، وهذا مما يزيد الإيمان، لأنه لو عرفت ليلة القدر أي ليلة لما وجدت مكانا في المسجد، ولا كانت هناك يعني مقطع في مساجد المسلمين، ولا تركوا العبادة في الليالي الأخرى. لكن الآن برحمة الله تجد الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان والمساجد تمتلئ، وهذا فيه خير للأمة أن تعبد الله عز وجل في العشر الأواخر من رمضان، ويجتهدون يلتمسون ليلة القدر، فهذا فيه خير لهذه الأمة، وهذا مما يدل على عناية المسلمين بأعمالهم وبزيادة الإيمان، خصوصا في هذه الليلة التي يكون العمل فيها خير من ألف شهر. ليلة لو أن إنسان عاش ألف شهر ما يزيد عن أكثر من 80 سنة أو 84 سنة وهو يعمل هذا العمل في يعني هذا السن أكثر من 84 سنة، فعمله في هذه الليلة أفضل من عمله في هذا المقدار. ولهذا الإنسان لو يتأمل، لو أديت راتبة العشاء، أديت صلاة العشاء وراتبة العشاء في مسجد، كأنك 84 سنة تصلي العشاء وتؤدي الراتب، تصدقت كأن هذا المقدار 84 سنة أو 85 سنة، إذا قرأت جزء من القرآن كأنك قرأته في هذا المقدار، فهو حقيقة ليلة عظيمة. إذا تأمل الإنسان ما فيه من الأجر يعني لا يضيع لحظة منها، لكن الغفلة وانشغال الناس بالدنيا، وتكون هذه الليالي ربما لبعض الناس هي ليالي التسوق وليالي الانتقال من الأسواق، وأي ليالي هذا التسوق له أيام وله ليالي، ما هذه ليالي مواسم الآخر يحرص المسلم عليها. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم.